القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عبد يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق انا لما لك من سال الروح والعين. الحمد لله على السلامه يا ابو اجمل الابتسام، وانت قلبي وانت املي، كل ما لك ساكت ليه. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع صوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكرى التي توافق 4 مايو عام 1991. هنسهر الليلة مع باقة مختارة من أجمل ما غنى، وهي نبدأ بالنهر الخالد. مسافر زاده الخيال، هو السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن والجمال. شابت على أرضه الليالي، وضيعت عمرها الجبال، شابت على أرضه الليالي، وضيعت عمرها الجبال، ولم يزل ينشد الديار، ولم يزل ينشد الديار، ويسأل الليل والنهار، والناس في حبه سكارى، هاموا على شطه الرحيب، والناس في حبه سكارى، هاموا على شطه الرحيب، والناس في حبه سكارى، هاموا على شطه الرحيب. آه آه آه آه آه آه آه على سرك الرهيب وموجك التائب الغريب. يا نيل يا ساحر الغيوب. النهر الخالد، الحان وغناء الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكلمات الرائع محمود حسن إسماعيل من ديوان أين المفر. الحقيقة إن صوت وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب شكل تاني. شكل تاني. حبك انت شكل تاني، حبي غالي حبي النار مدوباني، شكل تاني حبك انت شكل تاني، حبي غالي حبي النار مدوباني، شكل تاني حبك انت شكل تاني، حبي غالي حبي النار مدوباني، حتى لما بتنسى برا وتعجبني بكلمة مرة، حتى لما بتنسى برا وتعجبني بكلمة مرة، حتى لما بتنسى مرة وتعجبني بكلمة مرة، تاني كلمات حسين السيد وألحان وغناء محمد عبد الوهاب، وغنت هذه الأغنية أيضا الفنانة نجات كما غنت أيظن. أظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه، اليوم عاد عاد عاد كأن شيئا لم يكن وراء الأطفال في عينيه، ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الحب الوحيد الحب الوحيد لدي. شفتيه ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي، كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعدوه إلى أبويه إلى أبويه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعدوه إلى أبويه إلى أبويه، حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به فرقصت على قدميه على قدميه. سامحته وسألت عن أخباره وركعت ساعات على قدميه وبدون أن أدري تركت له يدي تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه بين يديه. ونسيت حقدي كله في لحظة من قال إني قد حقدت عليه. كم قلت إني غير عائدة له له ورجعت ورجعت ورجعت. ما أحلى الرجوع إليه ما أحلى الرجوع إليه ما أحلى الرجوع إليه ما أحلى الرجوع إليه إليه إليه ما أحلى الرجوع إليه ما أحلى الرجوع إليه. أيظن كلمات شعر الحب والمرأة نزار قباني، وأيضا لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب لنزار قباني أصبح عندي الآن بندقية لأم كلثوم وأسألك الرحيل وإرجع إلي لنجاة الصغيرة. أيضا غنى ولحن محمد عبد الوهاب كان أجمل يوم يوم مشكالي كلمات حسين السيد. كان أجمل يوم يوم مشكالي قلبي من حبك وأنا خالي. كان أجمل يوم يوم مشكالي قلبي من حبك وأنا خالي. كان أجمل يوم يوم مشكالي يوم مشكالي. في عينيك الحلوة لقيته مرتاح وارتحت معاه. كان أجمل يوم يوم مشكالي قلبي من حبك وأنا خالي. كان أجمل يوم يوم مشكالي يوم مشكالي. معينا انت انت ولن تجداري ايضا من كلمات حسين السيد والحان وغناء محمد عبد الوهاب. انت انت ولن تجداري انت انت نعيم وناري. انت انت ولن تجداري انت انت نعيم وناري. واللي بحبه برضو انت برضو انت انت انت, انت. النار اللي محوطاني حبيتها علشانك انت، اجملني النار منك انت، حبيتها علشانك انت، اجملني النار منك انت، واللي بحبه برضو انت، برضو انت، انت، انت، انت. انت ولا انتش داري، انت انت نعيمي وناري، انت انت ولا انتش داري، انت انت نعيمي وناري، واللي بحبه برضو انت، برضو انت، انت، انت. مستمعينا، قدم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب للسينما 7 أفلام: الوردة البيضة، دموع الحب، ممنوع الحب، لست ملاكا، يحيى الحب، يوم سعيد، وفيلم رصاصة في القلب. أيضا مستمعينا، غنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قالوا لي هاني الود علي، قالوا لي هاني الود علي، ونسيك وفات قلبك وحداني، قالوا لي هاني الود علي، ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. انا بحبه وراعي وده، إن كان في قرب ولا في بعد، أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قرب ولا في بعد، أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قرب ولا في بعد، وفضل مني الروح برضا جفاني، وزاد حرماني، وزاد حرماني، وافضل مني الروح برضا جفاني، وزاد حرماني، وزاد حرماني، هو اللي حالي كده وياه، كان افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. يوم يوم يوم ينساني عشان ينساني. سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشايا دمك ما طول شوقي إليه شوقي إليه ومهما زاد هجروا بكاني وبكاني وبكاني بكرة خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشقايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشقايا دمك ما طول شوقي إليه شوقي إليه ومهما زاد هجروا بكاني وبكاني وبكاني بكرة يعز الود عليه ويفتكرني عشان ينساني عشان ينساني. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم بمناسبة ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وهنستمع الآن أيضا من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد لجزء من أغنية أنا والعذاب وهواك. عهد الهوى صنف وعمري ما كنت ولا بعد أيامه في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه وقلت غني وياك أسي بعدني عني وفضلت أسي وقلت غني وياك أسي بعدني عني وفضلت أسي أحسر شبابي معك كل وقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش مين أحسر شبابي معك كل وقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش مين أخرتها إيه وياك Thank you. أكيد صابرين ومتصابرين وبيحسدوا الخليل أهل الهوى مساكين صابرين ومتصابرين وبيحسدوا الخليل أصل الهوى الدار فيه لولو بتحتار مالي الهوى ومالي أصل الهوى الدار فيه لولو بتحتار مالي الهوى ومالي قال لي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك قال لي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبزلك وصدي مش لين واحسب شباب منك والوقت فضيل صابر وبسلك وصفي وجميلة أخرتها إيه وياك أخرتها إيه وياك وياك أخرتها إيه وياك اللي انت ناسينا اللي انت ناسينا معينا مع موجة نغم بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وهنستمع الآن من كلمات حسين السيد أيضا لجزء من أغنية خي خي. لفيت قلبي على دار حبي أنا مش قادر عليك أنا لفيت قلبي على دار حبي أنا مش قادر عليك أنا شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة يا فايت قلبي على نار حبي أنا مش قادر عليك أنا شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسلام. الشوق خلانا بعت لك مرسالي الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. الشوق خلانا بعت لك مرسالي الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. الشوق خلانا بعت لك مرسالي الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. حبيبي القاسم يا فاي يا فاي، قلبي قلبي خوفي علي واعملي يا فاي يا فاي. فاي فاي حبيبي القاسم يا فاي يا فاي، قلبي قلبي خوفي علي واعملي يا فاي يا فاي. أمانا كنت تأموت قل له الفرح نسيني، وقل له يشاور عقله وينسى يوم ويجيني. أمانا كنت تأموت قل له الفرح نسيني، وقل له يشاور عقله وينسى يوم ويجيني. وحلفه بويلي حلفوا بويلي من نهاري وليلي، وحلفوا بويلي من نهاري وليلي، وحلفوا بويلي من نهاري وليلي. معينا خي خي غناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد الذي كتب له أيضا لا مش أنا اللي أبكي. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا، ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاه. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرتك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمه، ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وعزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا فاكر احنا قلنا ايه. مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه. ايش معنى انا عهدك صلت ورعت ودك والعمر ده حواليه.

سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.